أنا نذرت أن أتصدق بمبلغ 40,000 ريال ولا أستطيع الإيفاء به لعدم قدرتي على تحصيل المبلغ علما أنه نذر طاعة، ماذا أفعل؟ أولا لا نذر لابن آدم إلا فيما يملك، فكون إنسان ينذر أن يتصدق ب40,000 وهو لا يجد هذا المبلغ هذا نذر فيما لا يملك الواحد، ربما يكفيك أن تكفر كفارة يمين فقط ولا تعود. الأمر الآخر النذر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم، يقول احذروا النذر، إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا تورط الإنسان ونذر نذرا مباحا وهو قادر على الوفاء بذلك النذر وجب أن يفي. الوفاء بالنذر إذا لزم واجب، لكن متى يلزم؟ إذا نذر ما يملك أو نذر طاعة، أما إذا نذر معصية فهذا نذر فاسد لا يصح الوفاء به، والله أعلم. بارك الله فيكم.